الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين للشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وهو مختصر في الفقه، كتاب مختصر في الفقه، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 25 من جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر الثالث لعام 15 و2000. وقد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب هو أصله الجمع، والفقه قسم إلى كتب، وتحت كل كتاب أبواب، وهذا من صنيع العلماء لتسهيل العلم وتوصيل المعلومة إلى طالب العلم، فقسموا كتب الأحكام أو قسموا الأحكام إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، ثم دخلوا في المعاملات، البيوع، الزواج، الطلاق إلى غير ذلك، فجعلوا تحت كل كتاب أبواب. وذكر المؤلف في بداية هذا الكتاب ملخص في الفقه كتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والشرط يتقدم العمل، وعليه نعرف الفرق بين الشرط والركن. امر معنا شروط الصلاة، أركان الصلاة، ما الفرق بين الشرط والركن يا أبا حمدان؟ الليلة تعرف الشرط يتقدم العمل، والركن يقوم عليه العمل. الشرط يتقدم العمل، وأما الركن فيقوم عليه العمل. فشروط الصلاة هي الأمور التي يجب أن تتوفر قبل أن تشرع في الصلاة. أما ما تقوم عليه الصلاة، ما هي الصلاة، مكونات الصلاة، اسمها أركان، طبعا وفيها أيضا واجبات ومستحبات. فمثلا الطهارة، أنت تتطهر قبل أن تصلي ولا أثناء الصلاة تتطهر؟ قبل دخول الوقت، قبل ستر العورة، قبل الصلاة، صح؟ فدخول الوقت على الطهارة، على ستر العورة، هذه من الشروط ولا من الأركان؟ من الشروط. الأركان ما تقوم عليه العبادة، فمثلا قراءة الفاتحة ركن، قيام في الصلاة ركن، الركوع ركن، الاعتدال من الركوع ركن، السجود ركن، بحيث لو ذهبت هذه الأركان ذهبت الصلاة. يعني تصور صلاة ما فيها لا قيام وقراءة فاتحة ولا ركوع ولا اعتداء بالركوع ولا سجود، إذا ما هي صلاة، ها؟ ذهبت أركانها، انتهت ماهيتها. لكن الشروط تتقدم الصلاة، تتوفر هذه الشروط، ثم إذا تحققت هذه الشروط شرع المسلم الصلاة وأتى بالصلاة إيش بأركانها. ولما كان الإسلام قد بني على 5 أركان: شهادة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، الحج، عامة الفقهاء وعامة المحدثين اللي ألفوا في السنن وضعوا كتبهم على الأساس، بدأوا بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. الإمام مسلم ماذا فعل؟ الحج ثم الصيام، لأن في رواية تقول الإسلام على 5 قدم ماذا على ماذا؟ الحج على الصوم. ولما بدأوا بالصلاة بدأوا بشروطها التي يجب أن تتحقق قبل أن تدخل بالصلاة، فقالوا طهارة، لأن هي أبرز شروط الصلاة. الصلاة كم شرط لها؟ طبعا الشرط لازم يتقدم العمل، صح؟ يعني لو مثلا هذا البنيان، استخراج رخصة من البلدية تعتبر إيش؟ شرط. مثلا تحديد المكان شرط، استئذان الجيران شرط. طيب قواعد حفر قواعد وسقف، هذا اسمه ايش؟ اركان. فهكذا الشروط تاتي قبل العمل، واما الاركان فيقوم منها العمل. فلا بد ان نفرق بين الشروط وبين الاركان، بين الشروط وبين الاركان. فلما اراد العلماء ان يتكلموا على الصلاه اللي هي الركن الثاني من اركان الاسلام، طبعا بداوا بالصلاه لم يبداوا بالعقيده بشهاده ان محمد رسول الله، لان هذا لها كتب الاعتقاد، سمى كتب السنه، كتب الايمان، كتب العقيده، لكن في الاحكام العمليه اللي هي الفقه، هذه اول ما بداوا بالصلاه، ولزامه حتى يبداوا بالصلاه يبداوا بشروطها، فذكروا الطهاره. واضح؟ طيب، ما هي شروط الصلاه؟ شروط الصلاه 9، كلها لازم تتقدم قبل ان تكبر، قبل ان تصلي لا بد ان تتحقق هذه الشروط. اول شروط الصلاه 3 شروط هي للصلاه وغير الصلاه، ويليت طلبه العلم يحفظوا هذا حتى يستفيدوا في انفسهم وحتى يفيدوا الاخرين. اول شرط الاسلام، فلو قام انسان ليس بمسلم وصلى ما تصح صلاته، لا بد ان يسلم اول. وهذا الاسلام هل هو شرط للصلاه او لجميع الاعمال؟ جميع الاعمال. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، ان الدين عند الله الاسلام. فلو قام انسان وصلى من غير ان يدخل الاسلام ما يقبل الله منه، لا بد ان يدخل الاسلام اولا، يقدم شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، يدخل الاسلام، يقر بالاسلام دينا، يدين الله به، ثم يبدا بالعبادات. طيب، فالإسلام الشرط الأول. الشرط الثاني العقل، لأن من لا عقل له فهو غير مكلف، ما هو مأمور لا بالصلاة ولا بغيرها، فلا بد أن يكون عاقلا. وأنتم كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني أن لا بد أن يقصد العمل فلان، يقصد الصلاة، يقصد الطهارة، يقصد الحج. وهذا لا عقل له، لا يجيد ماذا؟ النية، ما يعرف ينوي، لا عقل له. ولو لاحظنا شرط العقل هل هو شرط للصلاة ولا شرط لجميع الأعمال؟ ها، لجميع الأعمال. لابد أن يكون عاقلا حتى يوجه له الخطاب وحتى يكلف بالأحكام الشرعية. الشرط الثالث التمييز، التمييز احترازا من ماذا؟ مما كان دون التمييز. يعني لو أن طفلا بلغ من العمر 2 أو 3 سنوات هذا غير مكلف، 4 سنوات غير مكلف، لابد أن يكون مميزا حتى يعرف ينوي، حتى يعرف يصلي. أما ما كان دون التمييز فلا تصح أعماله ولا تقبل منه. ولكن يستثنى في باب من أبواب الفقه لا يشترط التمييز اللي هو الحج والعمرة. الحج والعمرة يصح حج وعمرة من كان دون التمييز، لما رواه مسلم في الصحيح أن امرأة رفعت صبيا له فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيصح منه الحج وتصح منه العمرة ولو كان دون التمييز، لو كان عمره يوم اعتمره في أهله تكتب له عمرة، لو كان عمره شهر حج في أهله يكتب له الحج، غير أنه لا يسقط عنه ماذا؟ حجة الإسلام وعمرة الإسلام. متى ما بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. إذن حجه وعمرته قبل التمييز تقع ماذا؟ نافلة، تقع نافلة. ولاحظ في الصلاة إيش قلنا؟ يشترط التمييز ولم نقل يشترط البلوغ. لماذا؟ لأن نحن الآن نتكلم عن ما تصح الصلاة لا عن ما تجب الصلاة. الصلاة تجب، الصلاة غير الصلاة تجب على من؟ على البالغ، البالغ. وإذا جمع هذين الوصفين بالغ وعاقل يقال عنه مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. إذا اجتمع فيه هذان الوصفان البلوغ والعقل يقال عنه مكلف، يعني تجب عليه الواجبات كلف بها. أما ما كان مميزا ودون التبليغ تصح منه الأعمال. وفرق بين تجب وتصح، تجب عليه، لكن تصح حتى لو تقدم وصلى فينا إمام، صلى إماما وعمره العاشرة أو الثامنة ويجيد القراءة، تصح صلاته وتصح صلاتنا خلف، أليس كذلك؟ بلى، لكن ما تجب عليه. لكن لو تقدم طفل عمره مثلا 3 سنوات صلى فينا، ما تصح صلاته حتى تصح صلاتنا. انتبهتم؟ لأن ما كان دون التمييز فلا تصح العبادة منه إلا الحج والعمرة. إذا صار مميزا والسادس السابع الثامنة، يعرف يصلي، يعرف ينوي، يعرف يتوضأ، يعرف يأتي بالشروط، وصلى صلاته صحيحة، لكن في حقه مستحب وليست بواجب، متى ما بلغ وجبت عليه الصلاة وسائر الأحكام. طيب، لو كان مجنونا أو دون التمييز وعنده أموال، فليكن قد ورثها من أبيه، يتيم حصل أموال، هل تجب الزكاة في ماله أو لأنه مجنون أو أنه طفل لا زكاة عليه؟ الجواب عليه زكاة، لأن الزكاة هنا تتعلق بماذا؟ في المال، ليست متعلقة فقط في المالك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال اعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، والله يقول في كتابه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا المال ليس حق للمالك فقط، وإنما للمحروم منه حق. كلف الله عز وجل، ابتلى صاحب المال بالمال وأمره وكلفه أن يعطي حقا من هذا المال للمحروم للفقير. فحتى لو كان مجنونا أو كان صغيرا فإن الزكاة تجب في المال، حتى لو كان صاحب المال غير مكلف. كيف غير مكلف؟ إما أنه قول معي مجنون، أو أنه صغير دون التمييز، لكن عنده أموال تخرج الزكاة منه، يتيم حتى لو كان يتيما، فهذا الزكاة تتعلق بالمال. انتبهتم؟ هذه مسائل دقيقة ومهمة ومفيدة. طيب، إذن هذه الشروط الثلاثة، الإسلام، قولوا معي العقل، التمييز، هذه تشترط للصلاة وغير الصلاة. طيب، ها عام صيام مثلا، الطهارة، غيره، كله لابد من هذه الشروط الثلاثة. طيب، نأتي إلى الآن بقية الشروط. دخول الوقت، الله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فريضة فرضها الله عز وجل، موقوتا يعني وقت شرعي، فلصلاة الفجر وقت، ولصلاة الظهر وقت، ولصلاة العصر وقت، والمغرب كذلك، والعشاء كذلك. فتجب الصلاة إذا دخل وقتها، وسيأتي تفصيل دخول الوقت وعلاماته. طيب، دخل الوقت، هذا الحين كم الشرط الرابع؟ الخامس، إزالة النجس، نجاسة لابد أن تزيلها، من أين تزيلها؟ خذ معي، تزيلها من البدن ومن الثياب ومن البقعة التي تريد أن تصلي فيها، لابد أن تكون متجنبا للنجاسة أثناء صلاتك، ليست على بدنك نجاسة ولا على، قل معي، ثيابك ولا في البقعة التي تصلي فيها. ثم الشرط الخامس، رفع الحدث، الرابع إزالة النجس، الخامس الرابع إزالة النجس، والخامس رفع الحدث. مو قاعد نقط لكم تنقيط، لا حول ولا قوة بالله. طيب، دخول الوقت الرابع رفع النجس، خامس السادس رفع الحدث، إزالة النجس الخامس، السادس رفع الحدث. الحدث أمر حكمي، ما هو شيء موجود على البدن، وإنما شيء حكما موجود عليك فترفعه. ما هو الحدث؟ وما كان ناقضا للطهارة، ما هي الطهارة؟ ترفع الحدث، طهارة ترك الحدث والحدث ينقض الطهارة. مثلا واحد أخرج ريحا من دبره انتقض وضوءه، حين هذا يعتبر محدث، فلا بد أن يرفع هذا الحدث يتوضأ. واحد أصابته جنابة فهذا عليه حدث أكبر، لا بد أن يرفع الحدث بالغسل، فلا بد أن يتطهر بإزالة النجاسة وبرفع الحدث. طيب بعدين الشرط سابع، طيب سبع ستر العورة، إذا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا بد أن يستر عورته المصلي حتى يصلي. متى يستر هذا الشرط ولا ركن؟ شرط يستر عورته. طيب بعد ذلك يستقبل القبلة، يستقبل القبلة، هذا الشرط الثامن، لأن الله يقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب تأتي تفاصيل إن شاء الله تعالى. الشرط التاسع والأخير النية، النية وهو أن يقصد في عمل وجه الله أولا، ثم نية بمعنى أنه يقصد تحديد العمل الذي سيقوم به، هي صلاة ظهر ولا عصر، هي نافلة ولا فريضة، هي نفل ولا فريضة ولا قضاء ولا أداء، حتى يميز العبادة من العبادة يحددها، لا بد أن ينويها. طيب بعد ذلك يبدأ بالصلاة بأركانها، كل هذا اللي تقدم الآن ماذا يا إخوان؟ شروط، وعقد عرفنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، وما الذي يلزم من وجوده وجود؟ سبب. وما الذي يلزم من وجوده عدم؟ المانع. هذه الشروط لازم أن تتوفر، لو تخلفت ما تصح الصلاة، لابد من وجودها، إذ يلزم من عدمها عدم صح، ما تصح الصلاة. شروط تسعة، من يعيدها؟ يلا أبا حمدان. شروط الصلاة الإسلام، الإسلام اثنين العقل، العقل ثلاثة التمييز، التمييز أربعة دخول الوقت، دخول الوقت خمسة إزالة النجس، إزالة النجس البدن والثياب والمكارم، نعم ستة رفع الحدث، رفع الحدث سبعة ستر العورة، ستر العورة استقبال قبلة، تسعة النية. النية، شوف الصلاة لها شأن عظيم، لو تحقق الشروط هذه كلها حتى تقف بين يدي الله، أنت ستقف بين يدي الله، ليس بالأمر الهين، أمر عظيم، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط حتى تبدأ بالصلاة. أول أركان الصلاة القيام، ما تكبر قبل، أول شوي توقف القيام بعدين تكبر. طيب الطهارة، طهارة لغة النظافة، لغة النظافة، لكن في الشرع الطهارة رفع أمر حكمي يقوم بالبدن، ما هو حكمي يعني قسيم، ما هو الأمر الحسي، كما أنه طهارة يدخل في الطهارة إزالة النجاسة وهي أمر حسي، بول الغائط تزيلها عن بدنك عن ثيابك عن البقعة تصلي فيها وتصلي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فلها شروط تتقدم عليها. لماذا تتقدم عليها؟ لأن هذا هو شأن الشرط، الشرط ماذا أخوان؟ تقدم الركن، تقوم عليه العبادة، يقوم عليه العمل، أما الشرط يتقدم العمل، أول شيء تحقق الشروط بعدين تأتي بالعمل بأركانه وواجباته ومستحباته. قال فمنها الطهارة، لما قال منها الطهارة يعني في غير الطهارة من الشروط، وقوله منها الطهارة، الطهارة تشمل كم شرط؟ ما انتش كثركم، ما في واحد يتبرع يقرأ، شو يسوي؟ طرنا عثمان ضاع الوقت ما وصل، ضربنا ذاك مشاري لثيبي ضاع الوقت، قلنا حق عمر تقرا قال ما اقرا، في واحد يعرف يقرا فيكم؟ تفضل يلا تعال نزل مكرم، خلاص اقرا اقرا اقرا فوق فوق ذاك لا يضيع الوقت سريع شوي. كتاب الطهارة، ما عندكم كتاب طهارة؟ طيب أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. طيب، نفس الكتاب اللي عندي، بس أنا قلت لك وصلنا، قلت كتاب طهر، رحت كتاب طهر، هذا في كلام قبل فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا حديث مشهور، حديث ابن عمر، وينبغي لكل مسلم فضلا عن طالب العلم أن يحفظه ويعتني به، فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الإسلام. جاء بلفظين: لفظ بني الإسلام على خمس، وفي لفظ على خمسة، يعني جاء مذكرا ومؤنثا. خمس هذا مذكر، الرواية الثانية خمسة مؤنث، والأشهر رواية التذكير كما معنا في الكتاب على خمس. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على خمس مذكر، لابد أن يكون المعدود مؤنثا، لأن القاعدة في الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث. يعني إذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا يأتي العدد مذكر. فهنا جاء العدد في الرواية لمعنى بني الإسلام على خمس، مذكر ومؤنث مذكر. إذا ما في تفاعل معكم يموت الدرس. من أسألكم سؤال جاوبوا كلكم: خمس مؤنث المذكر، بس شوي مع المنزل الابتدائي مذكر كلكم، يعني شوي بس تفاعل قليل يعني. طيب، خمس هذا مذكر، أين المعدود؟ المعدود مقدر، لم يذكر أصلا في الحديث، فلا بد حينئذ أن نقدره مؤنثا، لأن خمس مذكر، فلا بد أن نقدر المعدودة مؤنثا. فقالوا رواية بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، على خمس دعائم. رواية المؤنث بني الإسلام على خمسة، يعني على خمسة أركان، على خمسة أركان. لماذا قلنا خمسة أركان؟ لأن العدد مؤنث خمسة، لازم المعدود يكون مذكر، أركان جمع ركن. لكن رواية بني الإسلام على خمس لابد أن نقدر المعدودة مؤنثا، دعائم جمع دعامة. فما هي أركان الإسلام أو دعائم الإسلام؟ كم عددها؟ خمسة، كما في الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. لما قال بني الإسلام على خمس، على خمس، على حرف جر، خمس اسم مجهول بحرف جر، على خمس، فحينئذ تقول شهادتي بالكسر، لأنه بدل من المجرور، والبدل يأخذ حركة المبدل منه. على خمس، على خمس شهادتي. احفظ هكذا الحديث، هذا يعني أركان إسلامك، أركان دينك، قرأه صحيحا. ويجوز أن تقول على خمس، على خمس شهادته مبتدأ مرفوع، أو خبر لمبتدا تقديره هي شهادته. زين طيب، إذن هنا على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، البقية معطوف عليه وإقامي الصلاة وإيتائي الزكاة وحجي البيت وصومي رمضان. طبعا ما تبدأ تقول صومي، بس عشان أبين لكم هكذا يقرأ الحديث قراءة سليمة. بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. طيب كمل. قال: شهدت أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه وأنه لا يستحق الربوبية والعبودية إلا الله وحده ولا شريك له. لاحظ دائما نعرف عنه أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. فهنا الشيخ قد يكون فاجأ بعضكم فقال: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق العبادة الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. احنا نعرف إيش لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. طيب يا أخوان، لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. يعني المقصود أنك تأتي بهذا المعنى كما قال الشيخ: اعتقاد علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق العبودية الألوهية والعبودية الألوهية نفس العبودية إلا الله وحده لا شريك. ولذلك لو أن قائلا قال لا إله إلا الله وما درس ولا تعلم، فليكن واحد من كبار السن ولا واحد أمي ولا عجوز، ما يعرفون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لكن قائم في قلوبهم في اعتقادهم هذا المعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله، يكفي ولا يكفي؟ يكفي. لكن نحن بصورتنا ضربة علم نأتي بالتفصيل، نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا نافي الجنس، الإله معناه المعبود، وإله اسم لا نافي الجنس منصوب بها، والخبر مقدر تقدير حق أو يقدر بجار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره إيش بحق أو كائن بحق بحق كائن، أو جملة اسمية مستحق أو جملة فعلية الخبر يأتي يستحق. المهم المعنى هذا يكون في قلبك، والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أنت تعلم هذا وتعتقده وتؤمن به وتلتزمه بأن لا يستحق الألوهية ولا العبودية ولا العبادة إلا الله وحده لا شريك له. نعم. فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الله والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. فيوجب ذاك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، جميع الدين، لأن الدين أفراد: صلاة، صيام، ركوع، سجود، ذبح، استعاذة، استغاثة، دعاء، سؤال، ذكر، قرآن، بر، إخلاص، فروع، كما قال شيخ الإسلام جميع العبادات أنها إيش اسم جامع ليش لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة أشياء كثيرة. كل هذه المفردات يجب أن يتدين بها العبد يجعلها لله وحده، فلا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يتوكل على الله ولا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله ولا يدعو إلا الله ولا يقرأ القرآن إلا لله ولا يتصدق إلا لله ولا يحج إلا لله ولا يصوم إلا لله. إخلاص الدين كله يجعل خالصا لله عز وجل، وبهذا أمرنا، وما أمر إلا ليعبد الله مخلص إلى الدين. ألا لله الدين الخالص. إذن خلاص جميع الدين لله، وأن تكون عباداته الظاهر والباطنة كلها لله وحده. عبادات لأنها أفراد باعتبار أفرادها ظاهر وباطن، في عبادة ظاهرة وفي عبادة باطنة. ظاهرة مثل ماذا؟ مثل الركوع، السجود، قراءة القرآن، مشي المسجد، جهاد في سبيل الله، حج، العمرة، هذه عبادات. في عبادات باطنة مثل خشية، خوف، رجاء، حياء، إخلاص، رهبة، رغبة، هذه أعمال باطنة. بعض العلم بعد يقول إيش في، يقسم تقسيم آخر يقول عبادات بدنية مثل الركوع والسجود، عبادات قولية مثل قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، الذكر، المواعظ، الخطب، هذه قولية. عبادات مالية مثل الزكاة والصدقات والنفقات والكفارات، وعبادات قلبية مثل الخشوع، الإخلاص، الخشية، الخوف. الواجب أن تكون هذه العبادات كلها لمن؟ لا وحده. فلا تخافوهم وخافهم، فلا تخشوهم وخشوهم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمن؟ بالله، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمن. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، لا تحلف إلا بمن؟ إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، لا تستغيث إلا بالله، لا تستعين إلا بالله، وهكذا كل العبادة بأفرادها، ظاهرة، باطنة، قولية، بدنية، مالية، كلها تجعل الله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذا هو إخلاص الدين لله عز وجل. قال ولا يشرك به شيء، ولا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا في قليل ولا في كثير، أصرف العبادة كلها لله عز وجل. نعم كم. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله أكبر. هذا مما اتفق عليه الرسل، الدعوة إلى التوحيد، إلى عبادة لا وحده ولا شريك. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ونعيد ونكرر أن الرسل اجتمعوا على أربعة أمور، كل الرسل ما في رسول إلا جاء يدعو إلى هذه الأربعة. الأول عبادة الله وحده ولا شريك له، توحيد. اثنان طاعة الرسول، ما في رسول يأتي للقوم إلا يقول أطيعوني. ثالثة التقوى، كل الرسل أمروا أقوامهم بتقوى الله عز وجل. الرابع الاستغفار، الإنسان مهما اجتهد في التقوى لابد أن يقصر، فلابد لهم من الاستغفار. أول الرسل من؟ نوح عليه السلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب. طيب إيش قال لهم؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا. ماذا قال؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كل الرسل جميعا جاءوا ليأمروا أقوامهم بعبادة الله وحده لا شريك، لأن الله ما خلق الجن والإنس إلا لأن يعبد وحده لا شريك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. واضح؟ فإذا قال وهذه دعوة، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذه الآية وأختها في السياق نفسه استدل بها قول الله عز وجل ولقد بعثنا كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحفظ هذين الدليلين في بيان أن دعوة الرسل جميعا إلى التوحيد. الدليل الأول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والثاني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب كم. وشهادة محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد. عندك الإنس والجن هنا الواو يعني قد تكون خطأ مطبعي أو سبق لسان أو سبق قلم كما يقال، إلا إيش؟ إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مش الثقلين والإنس والجن، الثقلان هم الإنس والجن. عندك والإنس والجن؟ لا الإنس والجن، أنا عندي والإنس والجن. طيب إذن إلى جميع الثقلين، الثقلان الإنس والجن. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أرسل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، ليس الإنس فقط وإنما إلى الإنس والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأرسل الله عز محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، واضح. ومن الأشياء اللطيفة أن الشيخ بن باز رحمه الله سمع له كثير، ولو تتبعت بعض أشرطة تسمعون ذلك، يقول: أوصيكم بتقوى الله، أوصي الجن والإنس بتقوى الله. لو دققت تجد هذا في كلام الشيخ، أوصي الجن والإنس بتقوى الله، لأن هذه أعظم وصية أوصى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى من ومن؟ إلى الجن والإنس، إلى الثقلين. نعم. بشيرا بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. طيب، بشيرا ونذيرا يبشر من أطاعه بالجنة والرضوان، وينذر من عصاه بسخط الله والنيران. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، يعني شهادة محمد رسول الله، أن تقر على علم أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي وقريش من العرب، أن الله عز اصطفاه واختاره من بين البشر أن يكون واسطة تبليغ بين الله عز وجل وبين الجن والإنس. الله اختاره واصطفاه، محمد رسول الله. من لم يشهد هذه الشهادة لم تصح حتى شهادة لا إله إلا الله، لأن شهادة لا إله إلا الله من لوازم شهادة محمد رسول الله. وتأمل حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعتبر ماذا؟ واحد. لو كان شهادة لا إله إلا الله واحدة وشهادة محمد رسول الله ثانية، لكان كم أركان ستكون؟ ستة. أن يصل بني الإسلام على خمسة، فلا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا مع شهادة محمد رسول الله. ولذلك دائما يقترن ماذا بماذا؟ الإخلاص بالمتابعة، المتابعة بالإخلاص. كما أن الشرك مع البدعة، والبدعة مع الشرك، الإخلاص مع المتابعة والشرك مع البدعة، والبدعة مع الشرك. فالإخلال بلا إله الله إخلال بشهادة محمد رسول الله، إخلال بشهادة محمد رسول الله إخلال بشهادة لا إله. ولا بد من الاتيان بالشهادتين معا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد إحدى الشهادتين دون الأخرى لم تصح شهادته، فتشهد تعتقد جازما بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال واحد: الله أعلم، يعني يمكن رسول يمكن مش رسول، هذا ما يصح إسلامه ولا إيمانه. لا بد أن يعتقد عن علم ويقين أن محمد رسول الله، واضح. طيب، يقول يقول يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. طاعته طاعة الله أو طاعة رسول الله؟ هذا يظل في تلازم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لو أن شخصا ما زعم أنه يطيع الله لكن ما يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس مطيعا لله، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الله يلزم منها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذاك الله عز يقول إيش: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما أنه يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الأمر ملازم لهذا الأمر. والله يقول في كتاب: قل إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين أنكم تحبون الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب، بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا معنى شهادة محمد رسول الله. تصديقه بما أخبر، وطاعته بما أمر، واجتناب أو الانتهاء عما نهى عنه وسلم. بقي أمر رابع وهو وأن لا يطاع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع بما جاء به. فتكذيبه هنا في أن تشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ثم تكذبه هذه شهادة باطلة. وذكر ابن القيم أنه لقي ذات يوم رجلا من النصارى ابن القيم. فهذا النصراني قال ابن القيم إن رسولكم لصادق رسولكم يحتاج صادق. يقول فقلت له هذا الرسول تبع عنه صادق كفركم يقول لكم كفار أنتم يا النصارى هل صدق؟ تبهتم؟ تقولنا صادق قالت أنتم كفار صادق بهذه. فقال النصراني لا أريد المناظرة يعني انهزم من أول كلمة هذا ابن القيم وهي واحد من أول كلمة جاي يتجمل يقول رسولكم صادق. فقال هل صدق بقول أنكم كفار؟ هنا الآن إما يتراجع يقول لا ما صدق توك تقول صادق أو يقول صدق فيكفر نفسه ما يرى أنفسه كفارا. فلا يمكن الإنسان تصح شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رسول الله حقا إلا أن يعتقد صدقه بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل الله قال في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن الله ما أخذ منه باليمين ولا قطع منه الوتين دليل على ماذا؟ أنه لم يتقول على الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لاحظ لو أن شخصا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله في خبر واحد قال الله الخبر هذا ما صدق فيه فماذا يعتبر؟ يعتبر كافر يعتبر كافرا لو مرة واحدة. نعم لو مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا ويشير إلى فيه. وذلك لما عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما كان يكتب عن رسول الله الأحاديث كان يكتبها كما قال أبو هريرة قال إلا ابن عمرو يكتب ولا أكتب أبو هريرة يحفظ. المهم فنهته قريش يعني بعض قريش من المسلمين طبعا لا تكتب ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغضب وإنه يمازحنا أحيانا يكون غضبان ويفلت بعض الكلمات وأحيانا يمازحنا من المزح يقول كلام وأنت كل ما قال شيء تكتب لا تكتب فإنه يغضب وإنه يمازحنا شيء تكتب تكتب توقف. وراجع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب ما تقول وإن قريش نهوني قالوا إنك تغضب وإنك تمازحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فيه فقال أكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا لا ينطق هذا إلا حقا ما يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام ما يقول الحق حتى لو كان غضبانا حتى لو كان مازحا لا يتكلم إلا بالحق بل لا يرى باطلا فيسكت ولو سكت عن شيء من الباطل لأصبح من إقرار تشريع ما يفوت شيئا ولو كان أمرا يسيرا ولو كان لفظا ولو كان تصرفا ولو كان من غلام ولو كان من جارية أي كلمة خطأ ينكرها أي تصرف خطأ ينكره ولو كان مكروها ليس بالضرورة أن يكون كبيرا من الكبار لا أي خطأ ينكره. فإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام هو اجتهد واختار خلاف الأولى تأدبا معه نقول اختار خلاف الأولى ما نقول إذا أخطأ هذا رسول له مقام كبير عند الله ثم عند المسلمين نقول لو اختار شيئا خلاف الأولى فإن الوحي لا يقره يصوبه وحينئذ ما اختاره خلاف الأولى يكون في حكم المنسوخ الذي لا يقتدى به فلا يختار قولا ولا يتكلم بكلمة ولا يتصرف تصرفا إلا وهو حق سواء في الأفعال في الأقوال في التصرفات في الأخلاق ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام ولا يصدر عنه شيء ها يعني فيه مخالف لأمر الله عز وجل معصوم جعله الله عز وجل أسوة حسنة فكان لزاما أن يكون معصوما حتى يقتدى به. لو كان مرة ومرة كان واحد يقتدي بأخطائه ما جعل الله إيش إلا معصوما فيقتدى به عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تصديقه بكل ما أخبر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا بد من امتثال أمره. إذا أمر بأمر يجب وجوبا أن يطاع في ذلك، يجب وجوبا أن يطاع في ذلك في كل أمر. بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي فناداه وهو يصلي، دعاه، فالرجل ما استجاب يصلي، فلان صلي استمر في صلاته، فلما انتهى من صلاته قال: ما منعك أن تستجيب قد دعوتك؟ قال: رسول الله كنت أصلي. قال: ما سمعت قول الله عز وجل: استجيبوا لله والرسول؟ الرسول يقول لك تعال، حتى لو تصلي تعال خلاص. شوف هذا واجب، ليس على سبيل الاستحباب، تستجيب للرسول وتمتثل أمره. فذاك في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لو خالف الإنسان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عاصيا، إلا إذا خالفه في أصل الدين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد، هذا يكون كافرا. لكن لو قصر في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في امتثال الرسول يكون عاصيا، بينما لو كذب خبرا واحدا يكون كافرا. التصديق لازم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أخباره، لكن الأوامر يجب أن تطيعه في جميع أوامره، لكن لو قصر الإنسان يكون عاصيا، إلا إذا يعني لم يأتي بأصل الدين هو التوحيد، عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد، هذا شيء ثاني. كذاك يقال في النهي: يجب اجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نجتنبه، لكن هناك ما ينهى عنه من غير إلزام فيسمى مكروه، وهذا لا بأس أن يأتي به الإنسان عند الحاجة، ما يفعل مكروه بشكل مستمر، قد يكون ذلك خطوة للحرام، لكن تركه أولى من فعله هذا المكروه. فمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقع في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى، إلا إذا وقع في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصل الدين اللي هو مثلا أشرك بالله، الشرك شيء آخر يحبط العمل. أما لو عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا المكلف خالفه وهو عاصي ناقص الإيمان، بقي عندنا يعني الأمر الرابع، وهو أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما إيش بسنته، وهذا واجب، ومن خالف سنته فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما مع رد؟ يعني مردودا. فلا بد أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله عز وجل بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة لا يمكن إلا أن يكون هكذا، إذ لا يتصور ولا يعقل أن الله عز وجل يخلق الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه. ممكن هذا؟ ليس بممكن. وقد ذكرت مثالا مرارا وتكرارا، ومن بنات أفكاري أنا مطلعا، قلت: لو أن شخصا ما اقتنى بقالة على قد الحال، وظفها موظف، أليس من الحكمة والعقل والمعقول أن يملي عليه الأوامر: افعل كذا وبيع كذا وافتح الساعة فلانية وسكر الساعة فلانية، هي بقالة، أليس كذلك؟ معقول حط موظف ما أبي أوظف لي ساعة يقول الساعة فلانية تصحى، الساعة فلانية تجيب فلان، الساعة فلانية توصل الأولاد، الساعة فلانية ترى يطلعون مدرسة، ها لازم تعليمات. فهل يعقل أن الله جل وعلا يخلق الجن والإنس أمم كثيرة منذ آدم عليه السلام أن تقوم القيامة ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه، ما يعطيهم التعاليم؟ ممكن هذا؟ ليس بممكن. صاحب بقالة ما يفعل هذا، ها؟ كيف رب العالمين الحكيم يخلق الجن والإنس لعبادته ما يبين لهم كيف يعبدوه؟ لا يمكن. فلذلك أرسل رسوله بالهدى ودين ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، لكي يعبد كما أمر، لكي يعبد كما أمر. فلا بد من صلاتنا، من طهارتنا، من صيامنا، من حجنا، من ذكرنا لله، من قراءتنا القرآن، كله لا بد أن نكون في ذلك يا إخوان متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا لا يمكن أن الله تركنا لأهوائنا وأمزجتنا وأذواقنا، كل واحد على كيفه، ما يمكن. لو فكر المبتدع، لو فكر الصوفية، لو فكر الرافضة، لو فكروا في هذا الأمر، كيف ربنا يخلقنا ما يبين لنا كيف نعبده؟ يخلقنا لعبادته ولا يبين لنا؟ ها، لو واحد وظف لنا موظف، خليك شو أسوي؟ طيب خليك واقف ولا جالس، ولا أطلع ولا أسكر، ولا أفتح، ولا بكم أبيع، ولا ها صح؟ لابد يعطي التعليمات. لابد أن الله لما خلق الجن والإنس للعبادة أن يعطيهم التعليمات كيف يعبدون، فأذن لهم أن يعبدوا بكذا وكذا وكذا وكذا، وذلك عن طريق الرسل. فأرسل رسلا مبشرين ومنذرين، أنزل معهم كتبا وأرشدهم وعلمهم وثبتهم وأيدهم حتى يعبد الله عز وجل كما شرع سبحانه وتعالى. الأمر هذا خطير جدا، أن الواحد يعتقد أن كل واحد كيف يعبد الله كما يشاء، هذا لا يمكن. طيب، إذن بتصديق خبر وامتثال أمر واستلام نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد. الله أكبر. والناس أجمعين. هذا واضح، لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته صلاة ربي وسلامه عليه، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. طبعا للحديث المشهور اللي هو لا محدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنفس في البخاري، أيضا في البخاري حديث عمر المشهور، قال يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن هكذا تحقق الإيمان. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون كيف؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعته وتطبيق سنته والذب عنها وحب من يحب والدفاع عن آل بيته وعن أصحابه وعن سنته. ليس كما يظن بعض الناس أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالتغزل به والموالد وبعبادته والاستغاثة به ودعائه، كلا. والجامع لهذا كله قول الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا محبته. لو كنت صادقا في حبك لأطعته، وإن المحب لمن يحبه مطيع. فمحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر امتثالك لأمره، بحيث تقدم أمره على أمر نفسك وهواك ومجتمعك وعاداتك وتقاليدك وزوجتك وأولادك وعلى أمك وأبيك، تقدم أمره، تقدم طاعته. والناس في هذا بين درجات، صح، كل الناس درجة واحدة. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم هل بدرجة واحدة في قلوب الناس، ولا يتفاوت من مكلف إلى آخر؟ تفاوت أو سواسية؟ يتفاوت، بل حتى في قلبك أنت يتفاوت، تارة يزيد وتارة ينقص، صح؟ أحيانا الواحد يلتمس السنة في كل صغير وكبير، يحاول يمتثلها، وأحيانا عطنا القدر الواجب بس، المهم يكفي، صح؟ هكذا في صلاتك، أحيانا الواحد يصلي صلاة تتفاوت من صلاة إلى أخرى. فالمقصود أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على محبة كل شيء، على التجارة، على المال، على النفس، على الزوجة، على الولد، على العادات، على التقاليد. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. طيب، كمل. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الكاملة. الله أكبر. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالة. معجزات الاسم اصطلاحي حديث، سميت هذه آيات، رب العالم أيد رسوله بآيات، والآيات جمع آية، والآية العلامة، وسميت الآية التي يؤيد بها الرسول آية إذ أنها علامة على صدقه، على أنه رسول الله حقا. وقد آتى الله عز وجل رسله آيات، وهذا من رحمة الله عز وجل، إذ ليس من المعقول أن يأتي من هب ودب يقول أنا رسول. طيب إيش الإثبات أنك رسول؟ كان هذا باب شر يفتح على الناس، كل واحد يقول أنا رسول، حتى أنا رسول بعد مو بس أنت، صح؟ فلا بد للرسول من آيات تؤيده، تدل على صدقه وعلى صحة نبوته وعلى أن الله عز وجل حقا أرسله. فكل الرسل لو تتبعنا تجد إيش؟ أتوا أقوامهم بآيات، من أشهرهم موسى عليه السلام أيده الله بتسع آيات، ومن أعظمهم على الإطلاق بالآيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله عز وجل آية عظيمة تدل على نبوته وهو القرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهو الآية الكبرى. لو اجتمع الجن والإنس على أية بمثل هذا القرآن ما استطاع، وأرسله الله في وقت بلغ الناس الذروة في اللغة والشعر والنثر والأدب والمفردات، عرب أقحاح يتبارون في الأشعار ويعلقون القصائد على الكعبة تسمى المعلقات، يعني عندهم حتى في الحرب عندهم حرب الأشعار، هذه أقوى من حرب السنان، قمة كان الناس الآن فسدت لغتهم، كانوا في ذاك الوقت قمة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، ما يمكن. هذه آية كبرى، إن كثير من الناس لا يدرك أنها آية كبرى لأنه لا يعرف لا في اللغة ولا في الأساليب ولا في التراكيب ولا في المفردات، لكنه في شأنه عظيم جدا، حتى رب العالمين سماه قرآن عظيما، قرآنا مجيدا، قرآنا كريما. وكل أسماء القرآن هي أعلام وأوصاف، هو عظيم وهو ذو ذكر وهو مجيد وهو كريم وهو فرقان وهو منزل، كل ما سماه الله عز وجل فأسماء منطبقة عليه. ولذلك صحيح نحن ضعفاء جدا في الفصاحة واللغة، أقرب إلى الأعاجم من ضعفنا، لكن تأمل يا أخي الكريم سورة الفاتحة، كم مرة قرأتها وكم مرة سمعتها؟ ما في واحد منا يحصي كم مرة قرأها، في واحد منكم حاسب كم مرة قرأها أم كم مرة سمعها؟ لو كان إيش ما كان من القصائد أو الأخبار أو البلاغة أو القصة العجيبة أو النبأ وكرره صار خبر، يعني لو جئتكم بخبر خبر صدام قبض عليه، خبر أدري مستني قبض عليه يوم شناد راح قبل لا يقبض عليه صار بعدين صار خبر ببلاش كما يقولون، صح؟ لكن الفاتحة كم مرة تكررتها يا عبد الله؟ كم مرة سمعتها؟ لا يمكن يسمعها المسلم مهما سمع مهما كرر، حاول تقرأ 200-300-400 مرة لا يمكن، اسمعها من الأئمة، اسمعها بأصوات مختلفة، اسمعها بالتراويح، اسمعها بالقيام، اسمعها بالصلاة الجهرية، مهما تسمع الفاتحة تبقى الفاتحة فاتحة، ما تستثقلها الآذان، سبحان الله عزيز. شيء عجيب، اقرأ وشوف، لاحظ الملاحظة، اقرأ قل هو الله أحد 100 مرة قبل أتنام ولا عقب ما تقعد من النوم، شوف شيء عجيب. إنا سمعنا قرآنا عجبا، جن يقولون. رب العالمين أيد رسله كلهم بالآيات، نسميها المعاصرون المعجزات. بالمناسبة بعض الناس شدد رفع صوته وغضب وزبد ويكاد يبدع من يقول عن الآيات معجزات، وأعطني دليل وهات واثبت لي الناس من الأمر سهل، مو لهذه الدرجة، حتى أنه يكاد يبدع الأمانة، ليش تقول المعجزات؟ نعم نحن نوافقه بأن الأولى أن تسمى كما سمى الله، أي سميها آيات. لكن لو قال القائل معجزات يعني ممكن نقول الأولى أن تقال أن يقال آيات، لكن ما نعملها قضية ومسألة ونخطئ من قال ذلك تخطئه يكاد أن يخرجه إيش من أهل السنة. طيب إذن هي آيات. أنواع الآيات التي أيد الله عز بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف منه فيها هنا رحمه الله، واحد اتبعه رقم واحد بالقلم، بما جبله الله عليه من العلوم الكاملة. اثنان، والأخلاق العالية. ثالثة أو ثلاثة، وبما اجتمع عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. إذن هاي ثلاث أمور، ثلاث أمور بما جبله الله عليه من العلوم الكاملة، كاملة علمه الله عز وجل ما لم يعلم قبل ذلك. الله يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا؟ يعني واحد قد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضالا، يا الله يقول ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك ضالا. الله يقول نعم وجدك ضالا فسرت بقول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فأيده الله عز وآتاه الكتاب والإيمان، وقبل ذلك ما كان يدري، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، هذا معنى الضال. فسرت هذه الآية بقوله تعالى، يعني القرآن يفسر بعضه بعضه، قل معي بعضا. ففسر قوله تعالى وجدك ضالا بقوله ما كنت تدري من الكتاب والإيمان، ما كان يدري. فأيده الله وجمله وأعطاه هذا القرآن. تصور القرآن العظيم، القرآن العظيم الذي قال الله عز وجل: أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن أنزله الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحول من إلى، كان واحد من الناس فأصبح رسولا كريما بشيرا نذيرا داعي الله بإذنه سراجا منيرا، أخرج الله به الناس الجن والإنس من الظلمات للنور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. متى؟ لما أنزل القرآن، لما أنزل القرآن. فأيده الله عز وجل، لما أيده بالقرآن اشتمل هذا القرآن على علوم كاملة، حيث المعاني، حيث البلاغة، حيث الذكر، حيث التأثير، حتى أنه تخلق به، حتى قالت عائشة كان خلقه القرآن. فجاء الأمر الثاني وقال والأخلاق العالية. تعجز الأقلام أن تكتب وتكل الألسن أن تتكلم في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء فوق ما يصفه الواصفون من أخلاقه، شمائل أخلاق: مروءة، شجاعة، تواضع، هيبة، عفو، حلم، علم، حتى شهد له ربه جل وعلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا كأن الخلق منبر والرسول صلى الله عليه وسلم إيش أعلى، يعني ما يأتي على بال إنسان خلق من الأخلاق الحسنة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قد تولى، قد تخلق بإيش بأعلى شيء، يعني عجيب. إلا أنه ليس له خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، هو بشر لكن على خلق عظيم. قيل للبراء بن عازب: فررت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أمة كاملة 12,000 فريت وخليت، ما بقي إلا 10 9 معه، فريت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واحد، يعني معقول الرسول صلى الله عليه وسلم أدركتموه أنتم الصحابة هذا التابعين يقول لهم فررت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لك رسول الله لم يفر، خلينا من نحن، لك رسول الله لم يفر، ما فر، وقف على بغلة لا تحسن الكرة ولا الفر، يأخذون بخطامه وهو يدفعها بوجه العدل يقول على النبي ولا كذب على ابن عبد المطلب، ما فر أبدا. يعني لما يوم الأيام في واحد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحق، غير مستحق أعطاه، لا يمكن أن يرد سائلا ولو لم يكن مستحقا، الله عز وجل جمله وخلقه بالأخلاق، حتى الكذاب اللي جاي مو محتاج يعطيه، ما يرد سائلا، حتى لو سأله ثوبه يعطيه، ما يرد سائلا. رجل قام وفعل كذا، هلا قتلتموه؟ قال يا رسول الله لو أشرت لي، يعني لو غمزت لنا. قال ما ينبغي لنبي أن يكون غمازا، نبي ما يغمز حركات، لا خلق في كل شيء. تسممه امرأة يهودية شات مسمومة سم يعفو عنه، يقتلون أصحابه، يقتلون عمه، يطردون من مكة، يفعلون بلا فعل، حروب بدر أحد خندق، صدون عن مسجد المسجد الحرام في الحديبية، تمكن منهم عفى عنهم وأطلقهم، عفو صبر حل خلق في جميع هذا الخلق نفسه إثبات نبوته. قبل النبوة صادق أمين لا يعرف عنه كذب، يشهد له لذلك أعداءه اللي يتقاتلون معه. أبو سفيان كان عدوا للنبي عليه الصلاة قبل إسلامه، فيسأله هرقل العظيم الروم هل يكذب؟ يقول لا ما جربنا عليه كذبا، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، صور قال ما جربنا عليه كذبا. هل يخون؟ قال لا يخون، لكن نحن وإياه في مدة، إحنا الحين في عهد الحديبية لا ندري ماذا يصنع بها، لكن ما سبق له خيانة، لا يكذب لا يخون. فأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة، حسبه أنه شهد الله له حتى قيل ما امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما امتدح بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق يعني أعظم التوحيد؟ لا يا إخوان، التوحيد من الخلق، كون الإنسان يعبد الله وحده لا شريك له هذا أعظم خلق، بل سوء الخلق أن الله يخلق ويعبد غيره، ينعم ويشكر غيره، يعطي ويكفر، هذا سوء الخلق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله، يصلي من الليل حتى تفطر قدمه، لما وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكل عبدا شكورا، يستحي من الله عز وجل. لما رجع إلى الله يحط عنه خمس صلوات خمس صلوات خمس صلوات، هذا وين؟ أين؟ في المعراج صح؟ استحى من ربه فأبقاها خمسة في الأداء خمسين في الأجر. فالمقصود أن الأخلاق التي آتاها الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم هي من الآيات الدالة على نبوته، الآيات الدالة على نبوته. والكلام في حقه شيق ولا يمكن، ما يمكن يحصي أحد إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن إيش مده الله بذلك. كيف؟ وقد سئلت عائشة باختصار عن أخلاق الرسول، قالت ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كيف يأمر الله؟ يمتثل. فقد قال الله عز له فاستقم كما أمرت، ماذا فعل؟ ها استقام كما أمر، كما يحب الله به. إذا كان الله عز يقول عن إبراهيم عليه السلام وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما من جميع البشر سيد ولد آدم، إذا الله يقول عن إبراهيم أنه أتم، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أكمل البشر صلاة ربي وسلامه عليه. فأخلاق العالية هذه من أدلة تأييد الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيا، الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها دالة على صدق نبوته، لم يأتي إلا بما فيه مصالح الدين والدنيا. نعم قد يأمر بما مصلحته راجحة، وقد ينهى عما مفسدته راجحة. يعني الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله إما أن يأتي بما هو مصلحة كاملة وينهى عما هو مفسدة كاملة، لكن قد يأمر بما هو مصلحته راجحة كالجهاد، أليس فيه زفق للأرواح وسفك للدماء ويتمن الأولاد وأرملة النساء وإنفاق الأموال صح؟ لكن مصلحة الجهاد أكبر من كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فيه ما فيه صح، لكن المصلحة فيه أكبر فأمرنا به. الخمر ما يصير فيهما إثم كبير ومنافع للناس النهاية فاجتنبوه، في مصلحة لكن مفسدة فيه أكبر. فصار في الأمور الشرعية اللي جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كلها دالة على ماذا؟ على نبوته. حكم عجائب، كلما تعمق الإنسان وتدبر وجد فيه العجب العجاب، أحكام الله عز التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. طيب أنا رأيت خلقا في اليمن، خلي يطلع خلي يمشي عشان ما يزعل، راح ما يسمع خلاص. رأيت خلقا في اليمن جميل أعجبني، أن ما في واحد ينصرف الدرس اللي يرفع إيده فيقول للشيخ تفضل، أما واحد يسحب نفسه جديد بدون استئذان هذا ما رأى. ها العجيب أن هاي في المدارس موجودة، المدارس الحكومية هذا بمنطلونات هذولي ما يطلع لو يروح الحمام إلا يستأذن. فانسحاب الأخوة هكذا أثناء الدرس هذا فيه إحباط، كنا يقول لك إيش طولت، كنا يقول مفاهمين، كنا يقول مو مندمجين، ما تبون خلاص مع السلامة. ها فاللي بيمشي ايش رايكم يرفع عيد، هذه واحده. الثانيه ما في واحد داعي واحد يروح بعيد كنا مو معطينا وجه، هذا غلط بعد. الثالث اللي ينعس يا اخي غير مكان، بتقعد امامي نعسان انا اقول اضيه الظهر كلامي نوم، تعبان غير مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول، والدرس في خطبه الجمعه، شفت نفسك نعسان روح مكان ثاني، قزرها شوي مني لم يخلص الدرس. أما الطقها نوم طول الدرس غمض هذا، ها شايف نفسك فيك النوم لا تدي درس، ترى الدرس تطوع ما فيه هو إجبار، صاحي تفضل، دايخ روح كمل نومتك في البيت، هكذا ينبغي. واضح؟ أما هذا يسحب وهذا يسحب، طاقة شخري هذا نايم هذا شخري، لا ما يصلح. الرابع مدة الرجل، تأخذ راحتك زيادة مدة رجولك، تعبان خذ لك كرسي وراء وقعد على الكرسي، أما ما رجولك هكذا ما يصلح الدرس. راح خامس لا تشتغل بغير الدرس، طلع لي كخ كخ القلم تك تك فيه تك تك تك تك تك تك تك، بعض الناس اللي قاعد تك تك تك بأربع ألوان هذا تك تك يقزرها عليك هذا غلط، أو كم ساعة طلع تلفونك طق الواتساب هذا غلط. يا عم تجي الدرس وتلتزم، ليس بالضرورة واحد قال يكون راح يروح دورة المياه ولا يستأذن، بس بيمشي ماشي مع السلامة يرفع إيده تفضل، عشان الواحد إيش ما يحس بإحباط أثناء الدرس. واضح؟ فصلى وفقكم. في شغلة مهمة جدا ودي أنبهكم عليها بس خايف أنبهكم بعد، تقولوا يا أخوان الانسحاب من الدرس ما هو طيب، كل ما بدأنا درس جاء العدد حلو مثلكم جدي ما بعد كم يوم ولا مشوا كلهم، بقينا 4 5 أو 10 هكذا. والله شو يقول واحد بنفسه؟ يقول أخي مو أنا أول واحد أسحب نفسه. في معاناة يعانونها الطلبة أن المدرسين ما نبغى المشايخ، لأن في تسجيل على طول أو مسوي نفسه المشايخ، أنا ما نبغى المشايخ. المدرسين لا يلتزمون بالتدريس، كل يوم معتذر، كل يوم ماشي، كل يوم أدنى شغل يمشي، أي عرس راح، أي عزيمة راح، أي كذا. طيب اللي يلتزم معاكم ليش تروحون أنتم؟ تبي أمك تتصل عليك قبل الدرس بساعة أقول لها يمه ترى بدخل الدرس الحين لا تطقين، تبي شيء الحين أسوي لك، خلص مع زوجتك مع أمك مع عيالك الجمعية تجيب كل شيء خلص، سكر تلفونك الساعة هذه ساعة الدرس. يعني ما يصير كل ما والله بعضهم يمكن يشتهي يشرب عصير يروح خلى الدرس يشرب عصير، لا تزل شو أنت بتطلب العلم على بنا ما عندنا شهادات ولا عندنا حضور وغياب تكشت متى ما شئت، ما يصلحك لازم بالدرس استفيد، ترى العمر يمضي. شو الشهادات هذه مثل ما نقول ما منها فائدة، روح شو ما بقى حد مصدر دكتور، ما بقى حد مصدر يدخنون ما يصلون بعضهم وعنده شهادات شرعية، تنتهي المحاضرة يدخلون صلاة الظهر في كلية الشريعة وبعضهم قاعد برا يدخن على ما تخلص الصلاة، طفى زقارته دخل المحاضرة اللي بعدها صلاة ما يصلي، هذا بكرة كله عنده شهادات، هذه يسمون المشايخ شهادة زور، عنده شهادة الشريعة زور، مو طلب علم. وأكثرهم يحفظ المعلومات حتى يحطها في الورقة, يحفظ يحفظ يحفظ إلى آخر لحظة قبل يحفظ عشان يسجلها عشان يأخذ امتياز, وبعدين ولا شيء. علم يحتاج تجتهد تحصل تحفظ تستفيد إن شاء الله تعالى. استمر وأنا ضامن لك أنك ستستفيد, والله ستستفيد بإذن الله تعالى. لابد من العناية حتى نتشجع مع بعض. طيب طيب كثرت عليكم, عورني قلبي سامحني آسف. طيب يقول وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم. الله أكبر, القرآن العظيم. ما الفرق بين كلام الله عز وجل وكلام البشر؟ المشركون قال عن كلام الله إن هو إلا قول البشر, هذا المشركون. إحنا ماذا نقول؟ نقول الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر. والله يا أخوان لو واحد يفكر بهذا دائما, كيف يمر عليك يوم ما تقرأ من كتاب الله؟ الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر, كالفرق بين الله وبين البشر. القرآن عظيم, القرآن عظيم. فأيد الله عز به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي, والله أعلم. طيب نكتب على القدر حتى ما نكثر عليكم. وعندي سؤال, تعرفون سؤالي؟ تعرفونها؟ يعني لا أسألها ولا تعرفونها؟ ها؟ دلون بيوتكم؟ نعم دلون؟ انصرفوا راشدين. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.